الفخر والعز بالنور، زال النار من قبل، صرف جنونه بأمر الله ودخل عليه الهلال، جالسين الوزر وياه ارجل لهم قدر عالي. جالس جنب داغل وجسر أولاد عم الشغير، عامل حول القوم جسر حامي برها والشغير. جاي التفت بعيناه قال انزل يا ابن الضلال، انا اللي طويلة بعيناه. له الحرب لعبة عيالي، له الحرب ياك لعبة عيالي، ادي السوق وادي الندامة، عقلك ذهب من الدماغ شال. غرك بقولة سلامة، سلامة قال له فورت دمي، انا معاي اللي نشاني. يا كلبي يا جنس ذمي، هذه الحرب جر اليماني، جاي الوقف على القدمين، وصلت جنون وقتل. يا سلام يا دي البلافين، قال لي العبد يلا اطلعوا له، للعبد توكلوا بيه، للعبد توكلوا بيه. تاني هنا ما شوفوا شي، احرق جدوده وابيه، لامرنا ما تعصوه شي، سمعا وطاعة يا سلطان، قالوا له سمعا وطاعة يا سلطان. الكل كانوا طايعين وقاموا اولاد الجن، احتطوا شمال ويمين، الجن خطفوا على طول، الجن خطفوا على طول، خطف والد الهلال بعينه من بعد طل. لما راد مولى الموالي خدوه في الجو وقاموا بيه بين الخلايا حبايب، امروا قال له روح ارميه في الجبل ووسع الكتايب. الشريف لما الجن شال فيه وراه راكب عالهجين، قالت يعوضني الكريم فيه، خدوه الجنون يا حزين، هذي ولدك خدوه الجنون. بكت سعيدة وقم وجهة، والنار في الهم وجمون، ولطمت خدودها بيدها، بكت الجارية يا نذبي، وسعيدة شق الملابس، قالت أمه يا ريت عزم، بعد ذا والأمر خلص. هذا ما كان من أمر الشريف وسعيد بالبكاء، وأما ما كان من أمر الجنون خطفوه ورموه. هناك في الجوات البعيدة تقول بحر طفف ورموه، قام الشيخ تلقاه سند عالذ، تلقاه قطب الرجال. العز زاد النهاية، أثنى له في الكلام قال سلامتك يا بداية، سلامتك يا اسمر اللون،